قاعدة دلالات الألفاظ الوضعية وأثرها في التدبر. المبحث الثاني دلالة المفهوم. تقدم معنا أن دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المطلب الأول: أمثلة مفهوم الموافقة. 1- قال عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذهول المرضعة إشارة إلى ذهول من هو أولى منها، وإنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. ومن المعلوم أن أشد الناس تعلقا ومحبة بأحد هي الأم بولدها، وأشد ما تكون تعلقا به في سن الرضاع، وأشد ما تكون تعلقا به في سن الرضاع في حال إرضاعه. فإن كان هذا حال هذه الأم من شدة الذهول عن رضيعها، فغيرها من الناس أشد ذهولا عن إخوانهم وأصحابهم ومعارفهم. 2- قال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إذا كان هذا حال ولدان المسلمين الذين لم يجري عليهم قلم التكليف ولم تكتب عليهم سيئة وقد وجبت لهم الجنة بفضل الله جل وعلا، فكيف بحال من كثرت ذنوبه من المسلمين؟ بل ما هو حال من كفر بالله جل وعلا ولم تكن له حسنة يجزى بها؟ فإذا كان ذلك اليوم على الولدان شديدا فهو على غير الولدان من باب أولى. 3- قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا أن يشاور، إذ الحقيقة أن الإنسان وإن بلغ عقله الغاية لا يستغني عن الاستعانة في مشكلات الأمور بآراء الرجال، إذ العقول قد تكون نافذة في ناحية من الأمر واقفة عند الظاهر في ناحية أخرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالشورى فمن دونه من الناس أولى. 4- قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فإذا كان هذا النهي بنص القرآن عن مجرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة وينادي بإلغائها ويطالب بالمساواة ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة؟ 5- قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. حتى الأنبياء لم يسلموا من محاولات الإغواء والإضلال، فمن يأمن البلاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يظن أنه بمعزل عن الفتنة؟ نسأل الله الثبات على الحق. 6- قال جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله خير آل وصحبه خير الأصحاب. 7- قال جل وعلا: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا كان يلزم التشاور والاتفاق عن تراض من أجل رضيع في المهد حتى لا يظلم هذا الصبي، فكيف يستبد البعض برأيه في شأن أسرة كاملة راشدة دون مراعاة لأحوال أهله وعشيرته؟ بل كيف يستبد مدير بإدارته أو وزير بوزارته أو مسؤول عن رعيته من غير استشارة لها أو حتى إشعارها به؟ 8- قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الحق له لولا تخلقه للخلق الجميل بالخلق الجميل لم فضوا عنه ولم يقنع بالمعجز في تحصيلهم. لا تقنع أنت بالعلوم وتظن أنها كافية في حوش الناس إلى الدين، بل حسن ذلك وجلله بالأخلاق الجميلة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه فظا غليظ القلب انفض الناس من حوله، فما دونه من الناس أولى بأن ينفض عنه الجميع إذا كان فظا. 9. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان، فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله تعالى؟ 10. قال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا كانت هذه صفة الخدم فكيف صفة المخدومين؟ وهو قريب من قول بعض العلماء في حديث: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا حال النصيف فكيف بلابسته؟ المطلب الثاني: أمثلة مفهوم المخالفة. 1. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النهي عن الفاحشة فيه الأمر بالعفة. 2. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية، لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا كان الظالم لا يهديه الله فصاحب العدل حري بأن يهديه الله جل وعلا، فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق والحق هو العدل غالبا يهدى ويوفق للهداية. 3. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني إذا كان الكفار محجوبين بالسخط فمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرونه سبحانه بالرضا. 4. عندما يذكر الفقهاء الدليل على صلاة الجنازة يستدلون له من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو دليل ولا شك، ولا يذكرون الدليل من القرآن، مع أن ذلك موجود لكن بمفهوم المخالفة، وذلك في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالضمير منهم يعود على المنافقين، ومفهومه أن الصلاة تشرع على موت المؤمنين. 5. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم، عام في كل من مات على كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب، ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه. 6. قال جل وعلا: قال لا ينال عهد الظالمين، دل بمفهومه الصحيح على أنه ينال عهده من ليس بظالم. 7. قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مفهومه ألا مهلة للمدين الغني. 8. قال جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أن العدل يقبل نبأه بلا تبين. 9. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه أنهم إن لم يتنازعوا كان اتفاقهم حجة، وهو أحد أدلة حجية الإجماع، وقد علم من قوله تعالى فإن تنازعتم أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع، قاله الآلوسي في تفسيره. 10. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، دل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وكل الآيات التي فيها أن الله يحب كذا أو لا يحب كذا فإنها تدل على ضدها، مثل والله لا يحب الظالمين فهو يحب العادلين، والله لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح، إن الله لا يحب المعتدين فهو يحب الذين لا يعتدون، إن الله لا يحب الخائنين فهو يحب أهل الأمانة، ومثل فإن الله يحب المتقين فهو لا يحب العاصين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى آخر تلك الأمثلة. المبحث الثالث دلالة الاقتضاء. تقدم تعريف دلالة الاقتضاء وأنها تنقسم إلى قسمين، إشارة والتزام، وسأذكر الأمثلة على كل نوع. المطلب الأول أمثلة دلالة الإشارة. 1. أخرج الإمام مسلم عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فاستفاد رضي الله عنه من قوله قائما مشروعية الخطبة قائما. 2. قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فيه الإشارة إلى أن الحج موجود في شرع من قبلنا. 4. قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فيه دليل على أهمية اللعب للطفل، فقد كانت حجة كافية لإقناع يعقوب عليه السلام. 5. قوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دليل على أن اللحية من سنن الأنبياء. قال في أضواء البيان هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. 6. قوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، ذكر النساء في الآية إشارة إلى أن لهن شأنا كان في حوادث غزوة الخندق من إعانة لرجالهن على كيد المسلمين، وبعكس ذلك حال نساء المسلمين. 7. قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، في الآية إشارة إلى أن شجر الزيتون أول ما وجد على الأرض وجد بطور سيناء، ثم تناقله الناس من إقليم إلى آخر، فقوله وشجرة تخرج من طور سيناء إعلام بأول منبت لها. 8. قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن أضاف البيت إلى المرأة، وكما أن فيه دلالة على قرار المرأة ببيتها ففيه أهمية إعطائها مزيدا من الصلاحية في تدبير أمور البيت واتخاذ القرارات فيه في أثاث أو مطبخ وزينة، وهذا نوع من العدل إذ هو المتناسب مع الأمر بقرارها في البيت حتى في حال طلاقها طلاق الرجعية. 9. وفي قصص الأنبياء من ذلك الشيء الكثير، فنستطيع أن نعرف من خلال سورة يوسف مثلا نوع الملابس التي كانت تلبس في ذلك الزمن، وقدت قميصه، واستعمالهم الدراهم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، والسكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا، والسجون، فلبث في السجن بضع سنين، 10 عدم اكتشاف الورق في زمن موسى عليه السلام فقد كتبت له الوصايا بالألواح وألقى الألواح واكتشافها في زمن سليمان عليه السلام عندما أرسل الهدهد بالكتاب وغير ذلك مما يعطينا صورة كاملة عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها. المطلب الثاني أمثلة دلالة الالتزام. 1 قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم، كيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما، وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة إلى آخر ما قاله رحمه الله، وغالبها استنبطها من دلالة التلازم أو الإشارة، وفيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فلو كان إبراهيم عليه السلام يعلم الغيب لعرف أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون. 2 قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، استدل بها على صحة أنكحة الكفار لأن القرآن صحح نسبتها إليه، وصحة النسبة فرع عن صحة العقد. قال في محاسن التأويل استدل بقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار، أقول ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتاهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو جلي. ويستدل بذلك أيضا على أن نكاح المشركات كان جائزا في شرع من قبلنا وقد حظره الإسلام أشد الحظر كما مر في آيات عديدة. 3 تأمل قول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فلم يذكر خروجه من الجب مع أن النعمة فيه أعظم لوجهين، أحدهما لئلا يستحي إخوته والكريم يغضي عن اللوم ولا سيما في وقت الصفاء، والثاني لأن السجن كان باختياره فكان الخروج منه أعظم بخلاف الخروج من الجب. 4 قول يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فيه الحفاظ على مشاعر الآخرين وعدم جرحها، فإنه ما قال بعدما ظلمني إخوتي وبعدما ألقوني في الجب، بل أضاف ذلك إلى الشيطان، وهذا من مكارم الأخلاق وتلك أخلاق الأنبياء. وكل هذا استدلال باللازم، فيلزم من عدم ذكره ظلم إخوته ونسبته الشر كله للشيطان كمال أخلاقه وجمالها. 5. قوله جل وعلا عن موسى عليه السلام: آتنا غداءنا، فيه دليل على اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الجهلة الأغمار الذين يقتحمون الصحاري والقفار زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار. هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض، قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. 6. في قوله تعالى في ختام آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، دلالة على أنه يعفى عن كل ما يشق التحرز منه من مبطلات الوضوء وموانع كمال الطهارة. 7. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. دلت الآية أن الواجب تعليق أحكام العبادات وغيرها بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون شهور العجم والروم، وإن لم تزد على 12 شهرا لقوله: منها 4 حرم، وهي خاصة بشهور العرب. 8. قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يلزم من هذه الآية أن تعلم اللغة التي يدعى بها إلى الإسلام فرض كفاية، كما أن الدعوة إلى الإسلام فرض كفاية. 9. قوله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يحتفل النصارى بميلاد المسيح في الشتاء، وفي القرآن إشارة إلى خطائهم في هذا التوقيت. تأمل قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أليس الرطب مما ينضج في الصيف؟ فكيف يحتفلون بميلاد المسيح في الشتاء؟ فيلزم من كون التمر أصبح رطبا أن عيسى عليه السلام ولد في الصيف، إذ التمر لا يكون كذلك إلا في الصيف. مثال تطبيقي للدلالات الستة على آية واحدة. وأختم بمثال تطبيقي على آية واحدة نأخذ منها الدلالات الست. قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين. 1. دلالة المطابقة: الإحسان يشمل الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق في جميع صوره، فكل إحسان في التعامل مع الخالق أو التعامل مع المخلوق يدخل في الآية. عن محمد بن ثابت قال: دخلنا على فضيل بن عياض فقال لنا: اعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين. 2. دلالة التضمن: عن أبي إسحاق في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: في أداء الفرائض، وفي حديث ابن يمان في الصلوات الخمس: ولو رأيت رجلا يتصدق على فقير صح لك الاستدلال بهذه الآية لتضمنها هذا المعنى. 3. دلالة مفهوم الموافقة: إذا كان جل وعلا يحب المحسنين فحبه للأنبياء والرسل والصديقين والملائكة أولى، وإذا كان الله تعالى يحبهم فحري بنا أن نحبهم. 4. دلالة مفهوم المخالفة: مفهوم الآية أنه جل وعلا لا يحب المقصرين في طاعته ولا يحب المسيئين لخلقه. 5. دلالة الإشارة: فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأشار بقوله المحسنين إلى سبب هذا الحب وهو إحسانهم. 6. دلالة اللازم: يلزم من هذه الآية أن الله تعالى يرى ويعلم حال الناس، فيعرف المحسن من المقصر، ولازم المحبة التوفيق والحفظ والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، فهو جل وعلا لا يخذل من أحبه. والوصف بالإحسان يلزم منه أن هؤلاء الصالحين بذلوا جهدا كبيرا وعملا دؤوبا حتى وصلوا لهذه المنزلة العظيمة، ويلزم منه أن الناس متفاوتون في الإيمان، ويلزم من تفاوتهم في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، ويلزم منه أن حب المحسنين من الإيمان لأنه حب ما يحبه الله جل وعلا، ويلزم منه أن من أبغض ما يحبه الله جل وعلا فإيمانه مدخول، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تركتها طلبا للاختصار، والحمد لله رب العالمين. الخاتمة. وفي ختام هذا البحث هذه أهم النتائج: 1- دلالات الألفاظ من أهم المباحث التي تحتاج إلى اعتناء طلبة العلم. 2- من فوائد دلالات الألفاظ أنها تضبط فوضى الاستدلالات والجرأة على النصوص. 3- من أعظم فوائد قاعدة دلالة الألفاظ الوضعية توسيع المدارك وبسط فهم النصوص. 4- اختلاف العلماء في تقسيم دلالات الألفاظ الوضعية اختلاف كبير يصل إلى حد التضاد. 5- الراجح في تقسيم دلالات الألفاظ الوضعية أنها تنقسم إلى منطوق ومفهوم واقتضاء. 6- كل دلالة من هذه الدلالات الثلاث تنقسم إلى قسمين، فينتظم عدد دلالات الألفاظ إلى 6 دلالات. وأما التوصيات فهي: 1- أوصي بعمل الدورات المتخصصة للتدريب واكتساب مهارة الاستدلال بدلالات الألفاظ. 2- ومن التوصيات إدخال هذه القاعدة في مناهج الدراسة في الجامعة لأهميتها. 3- مزيد التأليف والكتابة حول هذه القاعدة وتقريبها إلى الناس. والحمد لله على التمام، وصلى الله وسلم على قدوتنا وإمامنا خير إمام وآله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة.